ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قالها عند الصباح وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها عند المساء وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. فتعهد نفسك يا عبد الله بهذا، نمت مبكرا، اختم يومك بهذه التوبة النصوح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، أي أعترف وأقر، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قدم التوبة. ثم بعد ذلك سلامة الصدر عند النوم مطلوبة، والإنسان يلتحق بسلامة الصدر إلى درجة المقربين بسلامة صدره نحو إخوانه المسلمين. فإذا أردت أن تنام فحذر من الحسد لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه، أو على غش، أو على مكر، تنام في قلبك هذا، فستبعث بعد ذلك على تلك الخصلة الذميمة. فلا بد إذن من تطهير القلب. ثبت في المسند بسند صحيح، رجاله رجال الصحيح، كما قال الشيخ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، والهيثمي عليه رحمة الله في مجمع الزوائد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: في يوم من الأيام يطلع عليكم من هذا الفج الطريق بين الجبلين رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تقصر لحيته من أثر الوضوء وحذاؤه بشماله. ورد في رواية البزار بسند ضعيف أن ذلك الرجل هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فطلع سعد بن معاذ وجد، ففي اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع أيضا سعد بن معاذ على رواية البزار. وفي اليوم الثالث طلع سعد أيضا، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: فتبعته وقلت: يا عبد الله، إني لاحيت والدي، اختصمت معه وأقسمت أن لا أدخل البيت 3 أيام، فأسألك أن تضيفني هذه الأيام حتى تمضي تلك الأيام وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. فقال: حياك الله. يقول: فذهبت إلى بيته وجعلت أرقب ماذا يعمل، فكان إذا صلى العشاء الآخر جاء إلى بيته ونام، فإذا صار الفجر استيقظ وصلى ما كتب له، ثم شهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الليالي الثلاث تقول: ما وجدت منه غير هذا، حتى كدت أن أحتقر عمله، لأن عبد الله ابن عمرو كان من عباد الصحابة، وهو الذي كان يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله، حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا ماذا يفعل سعد؟ ينام بعد العشاء ويستيقظ قبيل الفجر، هذا عمل كاد أن يحتقره عبد الله ابن عمرو. فلما انتهت الليالي الثلاث قلت: يا عبد الله، ليس بيني وبين والدي ملاحاة، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت في المرات الثلاث، فأردت أن أعلم ماذا تعمل حتى أعمل بعملك وأنال ذلك الأجر العظيم. فقال: هو ما رأيتني أعمل، هو يقول: فلما ذهبت ناداني، قال: غير أني إذا أردت أن أنام لا يكون في قلبي غش لأحد من المسلمين ولا حسد على خير أعطاه الله إياه. إذا نمت لا غش ولا حسد، والمسلمون في عافية مني، وليس في قلبي بلاء ولا مكر بأحد من خلق الله. فقال عبد الله بن عمرو بهذه، وهي التي لا نطيقها. أي هي التي لا يستطيعها أكثر الناس. فيا عبد الله إذا نمت فصف في قلبك من حقد وحسد وبلاء ومكر بعباد الله الأخيار. وأما أن تنام وفي قلبك ما فيه من الشرور نحو عباد الله فهذا لا يصلح. والأمر الثالث كتابة الحقوق، وأبرز ذلك الوصية وفي الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فإذا أردت أن تنام بين مالك وما عليك من الحقوق وما الذي تريد أن توصي به من مالك في سبيل الخير، من بناء مسجد، من صدقة، من على حسب ما يلهمك الله جل وعلا ويسهله عليك. فهذا ينبغي أيضا أن يفعله الإنسان لئلا يهجم عليه النوم بغتة فتذهب بعد ذلك نفسه ولا يكون قد أوصى بشيء من الخير ولا بين الحقوق التي له والتي عليه. يحاسب ويسأل عن ذلك عند الله جل وعلا، وإذا لم يوصي يكون في قبره حسرة وغم عليه لأن نفسه أخذت وفرط في هذه الوصية. فإذا هذا مما ينبغي للإنسان أن يستحضره. فإذا أردت أن تنام تب إلى الرحمن وصف قلبك نحو المؤمنين الكرام، اكتب ما عليك وما لك وما ينبغي وما تريد أن توصي به. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه به. الأمر الثالث: ينبغي للإنسان أن يتعهد فراشه إذا أراد أن ينام. وما أقصد بالتعهد اعتناء الفراش، الاعتناء بالفراش كما هو حالنا الأيام، أن يريد أن يتخذ الإنسان فراشا وثيرا بشبر أو بذراع، لا، ثم لا، ما أقصد بالتعهد هذا. فمن نام على هذا الفراش فلن يستيقظ حتى طلوع الشمس، لا حتى أذان الفجر. إنما يا عبد الله إذا أردت أن تنام فتعهد فراشك ليكن فراشك فراش الأنبياء والصديقين، فراشا متواضعا، ليس فراش المترفين الذي يجرك إلى الدنيا. وفي كتاب الشمائل للإمام الترمذي بابا بهذا الخصوص: باب فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسنده والحديث في صحيح مسلم أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن فراش النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، من جلد حشوه ليف، من أدم حشوه ليف. فيا عبد الله إذا أردت أن تنام فينبغي أن يكون الفراش فراشا متواضعا، فراش الصديقين الصالحين الذي لا يجرك هذا الفراش إلى الدنيا. وما اعتاده الناس من في هذه الأيام من أسرة وثيرة لها راسورات كما يسموها، فإذا نام كأنه في مرجوحة ثم فوقها فراش، لعله إذا قلت بذراع لا أبالغ، وعلى اليمين موسيقى شرقية وعلى الشمال موسيقى غربية، ورأيت هذا بعيني في أماكن الذي تباع فيه الموبيليا والذي سيؤسس فيه بيوت لإخراج ذرية، ما أعلم تعبد الشيطان أم تعبد الرحمن، ما أعلم. هكذا تؤسس بيوت المسلمين من أول الأيام لإخراج ذرية يباركهم الشيطان وينجسهم من أول ليلة. أما أن زوجا ينام على الأرض أو على فراش من خشب، لا، كأن العرس ما تم ولا اكتمل. وهذه عادات سار عليها الصالح والطالح، والذي أريده لطالب العلم أن يتقي الله وأن يسير الناس على حسب شرعه لا أن يسير مع العادات. هذا فراش الجبابرة، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وليس من باب البخل ولا من باب التقتير. روى الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله أن وفد البصرة لما ذهبوا مع أبي موسى الأشعري للقاء عمر قالوا: وجدنا عمر كل يوم يقدم له ثلاث خبزات، ثلاثة من أقراص العيش، بأي شيء تؤدم؟ كل يوم كانت تؤدم بإدام، يوم بزيت ويوم بسمن ويوم بلبن ويوم يؤتى بالقلائد، لحم مجفف أو ما شاكل هذا، فيدق ثم يغلى عليه بالماء ويؤدم به الخبز، ويوم يقول وهو قليل يوجد فيه عريض اللحم، أي اللحم الغليظ الذي لا يرغب فيه الناس، وهذا قليل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لوفد البصرة: إني رأيت كراهتكم لطعامي وتقذيركم له، والله لو شئت لكنت من أطيبكم طعاما، ولكن الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون، عذاب الهوان. فإذا ليس هذا من باب البخل ولا التقتير. وروى الإمام النووي في كتاب التبيان عن أيوب السختياني عليه رحمة الله: وكان لأهل البصرة كالحسن البصري، وهو المتوفى سنة 31 و100 عليه رحمة الله، كان يقول: ينبغي للعالم أن ينثر التراب على رأسه تواضعا لله، تواضعا لله. فيا عبد الله، ليس من باب البخل ولا من باب التقتير، إنما هذا فراش الجبابرة، هذا ليس فراش المؤمنين. إذا نمت على هذا سيأخذك النوم إلى بعد طلوع الشمس، كما هو الحال في هذه الأيام. ومن العجب، ومن العجب، ومن العجب في أعراس المسلمين أنهم بدأوا يشترطون الذهب والفراش واللباس، وما يوجد فيهم رجل رشيد يقول: أشترط كذا لدين بنتي. أبدا. أنك تقوم الليل أنت وهي، هذا لا يوجد أبدا. هذه المهور ذهبت، هذه المهور ذهبت. أزوجك على أن تقوم الليل، أزوجك على أن تحضر صلاة الفجر في جماعة، هذه ذهبت، ذهبت. كم تدفع من الفلوس، وكم تعطي من الذهب، وما هي حجرة النوم، حجرة الجحيم التي ستؤثر. فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله. وإذا لم يتيسر للإنسان زوجة تعين على الآخرة، والله ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. فصونوا دينكم واحفظوه، إنما هذا ينبغي أن يتعهد. وفي شمائل الترمذي أيضا سئلت أم سلمة الزوجة الأولى، الزوجة الأولى: فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندها من أدم حشه ليف. وأم سلمة تقول: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسحا، مسحا صوفا خشنا. وفي أخبار الحوارين كانوا يلبسون المسوح وهي خشن الصوف، مسحا صوفا خشنا، عباء ولكن خشنا. نثنيه ثنيتين فينام عليه، عليه صلوات الله وسلامه. فقلت في يوم من الأيام: لو ثنيته أربعة لكان أوطأ للنبي صلى الله عليه وسلم. فثنيت هذا المسح أربع ثنيات فنام عليه. فلما استيقظ عليه صلوات الله وسلامه قال: ماذا فعلتم بفراشي؟ قلنا: هو ذاك يا رسول الله، فرشناه لك، غير أننا كنا نثنيه ثنيتين، فثنيته اليوم أربع ثنيات ليكون أوطأ لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: منعتني وطاءته من قيام الليلة، منعتني وطاءته من قيام ليلتي. هذه الوطاء زيادة ثنيتين، وهو سيد الكونين عليه صلوات الله وسلامه، امتنع وأخذه النعيم بحيث امتنع من قيام الليلة. أعيده كما كان، يكفي ثنيتين، يكفي ثنيتين. فيا عبد الله، تعهد نفسك ونم في بعض الليالي هكذا على السجاد، على الحصير، على التراب، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. وإذا اتخذت فراشا فحذاري من فرش الجبارين المترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فتعهد فراشك يا عبد الله، لا يجلبك إلى الدنيا ولا يدعوك لأن تستغرق في النوم. الأمر الرابع الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه: التطهر. إذا أراد أن ينام فينبغي أن يتطهر كما يتطهر للصلاة، وهذا مطلوب من الإنسان وفيه خير كبير. وثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أردت أن تنم فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا. وإن أصبحت أصبت خيرا، فتعهد نفسك يا عبد الله بهذا. وثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك حتى يستيقظ، فإذا استيقظ قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. بات في شعاره، الشعار هي الملابس الداخلية التي تلاصق الجسم، وهي القميص الداخلي الفانيلة، يكون بين قميصك الداخلي وبين جلدك ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بات في شعاره ملك فلا حتى يستيقظ، فإذا استيقظ قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعارف، وقرر هذا أيضا في تهذيب سنن أبي داود، أن الإنسان لا ينبغي أن ينام حتى يتطهر ولو كان جنبا، فإن تيسر له أن يغتسل فبها ونعمة، إلا فليتوضأ، مع أن الوضوء لا يسقط الجنابة فهو يخفف من الحدث. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. وذهب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله إلى أن الرواية التي رواها الإمام الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء، قال: إنها خطأ من أبي إسحاق السبيدي أحد رواة الحديث، والحديث ليس فيه ترخيص بنوم الجنب من غير وضوء، والذي يظهر كما حقق المحدثون أنه ثبت بذلك بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نحمل هذا على الندرة. فإذا باشر الإنسان أهله وأصيب بالجنابة وأراد أن ينام، فإن اغتسل فهو الأفضل، ما أمكن فليتوضأ، ما أمكن بحالات نادرة ينبغي أن ينام من غير طهارة، مع أنه سيحرم خيرا كثيرا. يقول الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: ولهذا الأمر شرع الله الوضوء للجنب، أي لعروج الروح إلى العرش وسجودها تحت العرش، فيقول: إن المؤمن إذا نام تعرج روحه، فإن نام على وضوء أذن لروحه بالسجود تحت عرش الرحمن. فيرى الإنسان من الرؤى ما يسره ويطمئنه، وإذا لم يكن متوضئا لم يؤذن لروحه بعد ذلك بالسجود تحت عرش الرحمن، فيرى في رؤيا ما يرى مما يزعجه ويخوفه، فلا بد إذن من التطهر والوضوء، فلذلك فضل عظيم. وإذا تركه الإنسان ففي أحوال في منتهى الندرة والقلة، أما أن يكون هو الخلق الذي واظب عليه الإنسان فلا. فيا عبد الله، أنت ستذهب للقاء الله في النوم، ولعل هذا اللقاء سيكون هو اللقاء الذي لا عودة لك بعده إلى الدنيا، فكن على أكمل الأحوال وأطيبها، فتطهر ثم بعد ذلك افعل ما تشاء من الأدعية التي سنقولها، وباشر نومك بإذن ربك. والأمر الخامس الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه به وهو آخر الأمور، أن يحافظ على الأذكار قبل نومه. وهذا الذي قلته: إن النوم لون من ألوان العبادة، فالله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم، فإذا اضطجعت فاذكر الله جل وعلا، وبذلك يتحول النوم إلى لون من ألوان العبادة. وثبت في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى وغير ذلك من كتب الحديث بأسانيد صحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى العبد إلى فراشه ابتدره، أي سبقه إلى الفراش، ملك وشيطان. فأما الملك فيقول: اللهم اختم بخير، سهل عليه أن يختم بخير. وأما الشيطان فيقول احكم بشر. وهذا الأمر الذي دعاني أيضا لإلقاء المحاضرة وهو السبب الثاني. قلت سببان: الأول أن أحوالنا بدأت تفعل بحكم العادة للعبادة، والأمر الثاني علم ربي أن كثيرا من الناس سألني وبعضهم في ورقات وهي عندي مكتوبة أنه عندما ينام يستحضر ما يستحضر من الصور المحرمة ليقذف المني الذي معه، أو أن يلعب بعد ذلك بعضوه أو ما شاكل هذا ثم ينام، هل عليه إثم أم لا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا عبد الله، تريد أن تذهب للقاء الرحمن وتستحضر تلك الصور وتخرج ذلك المني وما تعلم هل سيكون هذا آخر لقاء لك أم لا؟ فاتق الله يا عبد الله. يا عبد الله، أنت في عبادة، أنت الآن كحالة الصلاة والصوم، كحالة طوافك في الكعبة عندما تريد أن تنام، حولك إما الروح فتطوف حول العرش أو حول الحوش، فتستحضر صورا محرمة وتقذف ذلك الماء. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمورنا وبعواقبها، وأن يحسن ختامنا. فيا عبد الله، يا أيها الشاب، إن الله يباهي بك الملائكة، ويعجب ربك من شاب ليس له صدوة، فإذا نمت فحذاري من الخيانات المحرمة. والشيطان يقول لك اختم بشر، فإن فعلت ما فعلت أطعت الشيطان وأنت من حزبه الآن، اختم بخير يا عبد الله. يتكبره ملك وشيطان، أما الملك فيدعو له اللهم اختم بخير، وأما الشيطان فيقول اختم بشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذكر الله ونال ما بات معه ملك يكلأه، فإن ذكر الله ونال بات معه ملك يكلأه أن يحفظه حتى يستيقظ. فاذكر الله يا عبد الله، فاذكر الله ودع عنك الخواطر الرديئة إذا أردت أن تنام، فأنت في لون من ألوان العبادة، فقم نحوه بما ينبغي أن يكون به المسلم. فالأذكار التي ينبغي أن يقولها تقدم منها معنى حديث الصحيحين: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث البراء بن عازب تقدم معنا أيضا: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، إلى آخره. وأنصحكم إخوتي الكرام بشراء كتاب الأذكار للإمام النووي، وهو من أحسن ما ألف في ذلك، كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: وقد أكثر الناس من التأليف في الأذكار المستحبة في أثناء الليل وأطراف النهار كالنساء وغير، يقول: ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي، فاشتروا هذا الكتاب وترون فيه هذه الأدعية وغيرها. فلو قال أيضا هذا فهو حسن. ومن جملة الأدعية ما ورد في سنن الترمذي بسند حسن عن المعتمد، وقد حسن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى العبد إلى فراشه فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثة: غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل عدد نجوم السماء، وإن كانت مثل رمل عالج وهي رمال كثيرة في البادية معروفة، وإن كانت عدد أيام الدنيا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثة: إذا قال هذا فيغفر الله له ذنوبه وإن كانت. ومن جملة ذلك ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لفاطمة: إذا أخذتما مضجعكما أو أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وأحمده 33 وسبحه 33 فهدمها، وفي رواية 33 في الكل، ثم اختما بلا إله إلا الله. إذا أخذتما مضاجعكما وإذا أويتما إلى فراشكما فقولا هذا الذكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا خير لكما من خادم. والحديث لا بد من أن نقف عنده لحظات يسيرة. سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما هذا أن عليا كما ثبت في سنن أبي داود قال تزوجت فاطمة فجرت بالرحى كانت تطحن الضر حتى أثرت في يديها واستقت الماء بالقربة حتى أثر في عنقها رقبتها وكانت تقوم البيت حتى تغيرت ثيابها وكانت تخبز الخبز حتى تغير وجهها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعلي رضي الله عنه وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم السبب اطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم خادما أي عبدا أو أمة يعطينا كما يعطي المسلمين فقال والله لا أطلب منه ذلك إنما أطلبي أنت منه ذلك فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فلم تجده فخبرت عائشة بذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبرته عائشة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة وقد أخذ علي وفاطمة مضاجعهما فأرادت فاطمة أن تقوم حياء من أبيها فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ثم دخل بينهما في الفراش تقول فاطمة حتى وجرت برد أصابع رجلي النبي عليه الصلاة والسلام في صدري فقال ما جاء بك فقالت له أريد خادما ليعينني على أمور الحياة يطحن البر أو ما شكل هذا فقال أولا أدلكما على خير لكما من خادم يقول علي فغمزتها وقلت قولي بلى لا تقولي أريد خادما الذي هو خير لنا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضاجعكما فقولا فهو خير لكما من خادم إذا حافظتم على هذا الذكر والدعاء فهذا خير لكما من خادم يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الوابل الصيب في الكلام على هذا الحديث عند الفائدة 61 يقول وذكر الله جل وعلا وقد ذكر الإمام ابن القيم 73 فائدة للذكر في قرابة 60 صفحة مع أنه قال في البداية وفوائد الذكر تزيد على 100 ثم اقتصر على 73 ففي الفائدة 61 يقول وذكر الله يعطي الإنسان قوة في قلبه وروحه وبدنه ثم استدل بهذا الحديث فقال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من واظب على هذا الذكر عند النوم أغناه الله عن الخادم في يومه أي عن من يعينه في أمور الحياة فهو خير لكما من خادم وذكر في الفائدة 17 من فوائد الذكر يقول صلى الإمام ابن تيمية صلاة الفجر يوما فجلست وراءه أرقبه حتى انتصف النهار يقول فلما التفت إلي رآني فقال أنت هنا من صلاة الفجر قلت نعم قال هذا غدائي ووالله لولا هو لثنيت نفسي وتعبت أي ذكر الله جل وعلا ذكر الله يعطي الإنسان قوة أعظم من الاستعانة بغيرك بخادم وذكر أن شيخ الإسلام قال إن الله لما خلق حملة العرش والأثر رواه الطبري وابن أبي الدنيا أيضا قال حملة العرش يا ربنا لما خلقتنا قال لحمل عرشي قالوا ومن يقوى على ذلك وعليه جلالك وجمالك ووقارك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوه فأعانهم الله على حمله قال الإمام ابن القيم وللذكر أثر عجيب في إعانة الإنسان وفي إكسابه قوة لا سيما لا حول ولا قوة إلا بالله وقد شوهد بالتجربة أن هذا الذكر ينفع إذا التقى الجيشان يقول ولما التقى جيش الإسلام مع جيش الكفر وانهزم المسلمون قال سلمة بن حبيب لا حول ولا قوة إلا بالله فقالها المسلمون وكبروا فانتصروا هكذا كان سلفنا ومعاركنا الآن اضرب اقتل لا ترحم أعداءك أما لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله نستعين بك يا رب ذهبت هذه المعاني منا عباد الله هذا الذكر لا بد من التنبيه عليه في هذا الوقت بعد أن عمت المفاسد في بيوتنا من الشغالين والشغالات من السواقين والخادمات في بيوتنا أولا فاطمة رضي الله عنه طلبت أمة أو خادمة